قال الراوي حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال قال له البتة ما يقول الناس فيها. قال قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. أبو بكر بن عبد الرحمن يتساءلون فيما البتة ماذا يقول الناس فيها، من قال لزوجته بتتك أو أنت البتة ماذا يقول الناس فيها. فقال أبو بكر يا واحدة، وهناك من يقول هي لا شيء، هناك من يقول هو على ما نوى، ومالك يفرق بين المدخول بها وغير المدخول بها على ما سيأتي إن شاء الله. فقال عمر بن عبد العزيز يفتي في من بت زوجته، قال لو كان الطلاق ألفا، ما هو ثلاث، لو كان الطلاق ألف وجاء وقال لزوجته بتتك ما بقي من الألف ولا واحدة، من قال لزوجته البتة فقد رمى بالغاية القصوى، يعني أقصى شيء وأبعده. إذن لفظ الطلاق لفظ وضع بعلم الوضع أولا وابتداء صريح لفظ الطلاق. البتة الجمهور يجعلونها من الكنايات، وألفاظ الطلاق صريح وكناية، والكناية قسمان، كناية ظاهرة وكناية خفية. أما لفظ الطلاق فتقدم بأنه ثلاث لا لعب فيها: النكاح والطلاق والعتاق. فكلمة الطلاق مادة الطاء واللام والقاف بأي صيغة قالها الرجل لامرأته حملت على الفراق. أنت طالق اسم فاعل، أنت مطلقة اسم مفعول، أنت الطلاق المصدر، طلقتك صيغ الماضي، اطلقي عني الأمر، كل ما يمكن أن يأتي من مادة الطلقة هذه فهي صريحة. ولو نوى غير معنى فراق الزوجة لا يقبل منه. لو قال أنت طالق من سجن البيت، يعني سمحت لك بالخروج إلى أهلك أو إلى الجيران، لا يقبل منه، لأن هذا في العرف يجعل للطائر أو للحيوان المربوط أو المحبوس بالباب، والمرأة ما هي محبوسة، فلا يقبل منه. وذهبوا في كيفية إيقاعه، لو كتبه بقلمه على ورقة، لو كتبه في الأرض على تراب، واختلفوا فيما لو كتب على الماء أو في الهواء هل يعتبر أم لا. قالوا في الهواء لا يثبت وفي الماء لا ينكتب، فهذا يوقف فيه. ولكن إذا كان لو كتب أنت طالق وقال أجرب القلم أحسن خطي، لا يقبل منه ذلك، لأنه عنده ألفاظ كثيرة يجرب فيها قلم ويحسن فيها خط. لما قلش أنت حبيبتي وأنت زوجتي وأنت قرة عيني حتى يجيب هذه الكلمات. وهذه الناحية أطال فيها الحنابلة في الفروع إطالة طويلة جدا أكثر من غيرهم. إذن الطلاق لفظ صريح لا يقبل من قائله أي تأويل ولا أي اعتذار عنه. نأتي إلى الكنايات. الكناية عندهم قسمان وهي عند الجميع، لكن يختلفون فيما يعتبر من الكنايات. فالكنايات الصريحة البتة والبتلة، أنت نعم البتة والبتلة والخلية البرية. أما الخفية اذهبي إلى أهلك، حبلك على غاربك، فارقيني، كل هذه كنايات خفية، لأن اذهبي إلى أهلك يمكن عايزينها، يمكن طفشا منها، يمكن هو مسافر، روحي لأهلك على ما أرجع.